بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث يتعلق بما يستحيل في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ووصلنا إلى عنوان، وقبل هذا العنوان فقرة. العنوان جاء في صيغة غين أنوار لا غين أغيار، وأما الفقرة التي جاءت في نهاية الصفحة 58 بعد 700 وتتناول كما قلنا بقية الحديث عما يستحيل في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولعل هذا يدفعنا إلى أن نوجز أنه يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام كل كمال بشري، وأنه يجب على الخصوص للرسل عليهم الصلاة والسلام صفات الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، وأنه يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الضاد هذه الصفات. عندنا الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ما يقارب هذه الصفات إنما تستحيل في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن نتجاوز أو ننتهي من مسألة ما يستحيل، سنجد أنفسنا قبالة ما يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا كله يرجع للنبويات، النبويات المسائل المتعلقة بالنبوات من حيث ما يجب للأنبياء وما يجوز في حق الأنبياء وما يستحيل، كما أن الإلهيات تتناول ما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحيل في حق الله عز وجل وما يجوز. ثم بعد ذلك سنحط الرحال إن شاء الله عز وجل في رحال عوالم الآخرة ابتداء من البرزخ وما قبل البرزخ وما يتعلق بالدلائل على نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما ما يتعلق بهذه الفقرة التي هي في نهاية الصفحة التي ذكرنا رقمها، إنما جاءت مسندة إلى سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. نقرأ هذه الفقرة ثم نحاول إن شاء الله عز وجل أن نبين المقاطع فيها أو البؤرة التي تناولتها هذه المقالة. قال سيدنا علي رضي الله عنه: من حدث بحديث داود عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو من الرسل الذين يجب الإيمان بهم على سبيل التفصيل، قضية النبوة نؤمن بالأنبياء قاطبة دون تفريق بين نبي ونبي، ولا نعلم عددهم إذ لم يأتي نص قاطع بعددهم، وإنما هم كثر، ولكن تناول كتاب الله عز وجل منهم 25 نبيا، فهؤلاء ينبغي على المكلف رجلا أو امرأة أن يعرف هؤلاء الذين جاء ذكر أسمائهم في كتاب الله عز وجل، لا على معنى الحفظ والسرد، وإنما على معنى إذا ما ذكر أمامك إسماعيل مثلا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما تقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو افترضنا أننا سألنا عن نبي من الأنبياء إذ لم يكن اسمه كثير الدوران على ألسنة فقال أنا ما أعرف، فنعرفه بعد أن نعرفه ونذكر له أن هذا النبي إنما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، عند ذلك ما ينبغي له أن يتأبى على التدني. هنا فيما يتعلق بالأنبياء وداود عليه السلام خاصة، هنا كل حديث جاء فيه تنقيص لأي نبي من الأنبياء فإنه من الإسرائيليات، من الأحاديث المنسخة التي تريد إسقاط النبوات، وما شوهت النبوات كما شوهت في أحاديث بني إسرائيل. الأحاديث الإسرائيلية لنا منها موقف، ما جاء منها مطابقا لما عندنا نأخذ به نتبناه لا مانع عندنا، وما جاء منها لا يرده ما عندنا ولا يقبله أنت بخيار، وما جاء منها ينقضه ما عندنا رددناه وبكل إخلاص وقوة وثبات. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما لخصته الآن هو خلاصة مجموعة من الأحاديث، وعلى هذا لا نتمنى كل ما جاء من الإسرائيليات ولا نرفض كل ما جاء من الإسرائيليات. عموما هم تعرضوا لذات الله عز وجل وصفاته. هم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هم جعلوا الله عز وجل ولدا. هم إذن هم افتروا على ذات الله عز وجل، وافتروا على ذوات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقدير. ولكن هل لدينا من الموقظات أو المحذرات ما يمكننا به أن نتقي من الوقوع في حبائل أولئك؟ أجل، سيدنا علي يقول: من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلست 160، أي يعتبره مفتريا من المفترين، ولا يكتفي بالجلد المحدد شرعا للمفتري، وإنما يضاعف له ذلك، لأن الافتراء على الأنبياء أشد من الافتراء على غير الأنبياء، وإن كان الافتراء إنما هو الافتراء. ما الحديث هنا الذي لم يذكره سيدنا علي رضي الله عنه، وإنما اكتفى بقوله من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص، أولئك الذين يحبون أن يأتوا بالغرائب في الأحاديث من أجل أن يثيروا اهتمام الناس حتى يقبل الناس عليهم فيقولوا ما شاء الله محدث من الدرجة الأولى. ربما كانت في النفس نزعة للإغراب في الأحاديث القصص التي ما سمعت يأتي بها من أجل أن يشد الانتباه، يعني من أجل أن يمركز الناس حول ذاته، وهذا لا نحتاج إليه على الإطلاق. لكن أولد في الأمة أمثال هؤلاء. نعم، والدليل على ذلك أن سيدنا علي رضي الله عنه من وقتها كان يحذر من هؤلاء. قال داود عليه الصلاة والسلام وهو الرسول المعصوم رأى على سطح المنزل القريب من منزله امرأة فشبه بها، فعرف بالبحث أنها امرأة أوريا قائد جيشه، فدبر له أن أرسله ليقتل من أجل أن يتزوج زوجته. هذه أظن أن الساقة لا يفعلها، دعك من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقدير. ومن هنا مثل هذا وغيره، خاصة فيما يتعلق بأيوب عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير، لا يقبل على الإطلاق، خاصة إذا نسب للرسول من الفواحش ما يتأبى أن يأتيه عامي من عوام المسلمين. المسألة الثانية، قال أبو البقاء، المسألة هذه تفرغنا منها، نأتي المسألة الثانية. المسألة الثانية أيضا نقرأها على أن نتعرف إلى مضمونها، ومضمونها لعله من الدقة المكان. يمكن أن تغادر هذه الدنيا كلها من أولها إلى آخرها دون أن تدري هذه المسألة، ولكن لا مانع من أن تقف على هذه المسألة الدقيقة وتتعرف إلى عظمة عطائها. يقول أبو البقاء، طبعا صاحب كتاب لعله من نفائس الكتب مكون من 5 مجلدات اسمه الكليات، مضمون هذا الكتاب أنه يأتي بالكلمة وتفرعاتها وامتداداتها وعطاءاتها واتصالاتها بما قبلها ومن بعدها ومركزها من اللغة. كتاب من الكتب الرائعة، لعله طبع من قريب بمجلد واحد، وعبد الكريم اشتريته أظن من 1976 من الإمارات، وكان عبارة عن 5 مجلدات. هنا نأتي لأبي البقاء، يقول: والحق أن العصمة لا ترفع النهي، والحق أن العصمة لا ترفع النهي. هنا الموضوع، لكن نكمل ما قاله ثم ننتهي. وقد كان الله عز وجل يحذر نبيه من اتباع الهوى أكثر مما يحذر غيره. لما؟ قال: لأن ذا المنزل الرفيع إلى تجديد إنذار أحوج. لما؟ حفظا بمنزلته وصيانة بمكانته. وقد قيل: حق المرآة المجلوة أن يكون تعهدها أكثر إذا كان قليل من الصدأ عليها أظهر كلام من نفائس ما قيل في قضية القلوب، في قضية المنزل من الله عز وجل، في قضية الاستقامة على جادة الصواب، في قضية العصمة، في قضية أن العصمة لا ترفع النهي. من هذا الكلام؟ حينما يأتي النهي من الله عز وجل بشكل عام، ألا يعني هذا أن الذين توجه إليهم الخطاب نهيا يمكنهم أن يفعلوا ما نهوا عنه؟ حينما يأتي الأمر من الله عز وجل، ألا يعني الأمر من الله تبارك وتعالى للمأمورين أنهم بمقدورهم أن يفعلوا ما أمروا به؟ إذن قضية الأمر والنهي إنما تنصب على قدرة المأمور والمنهي عن أن يأتي بالمأمور وينتهي عن المنهي. يمكن أن نبين مثالا بصورة صارخة، نقول لا معنى أن تنهى الأعمى عن أن ينظر إلى النساء. لما؟ لأنه لا يقدر على أن ينظر إلى النساء. إذن النهي الأصل فيه أنه يتوجه به إلى ما يمكنه أن يفعل أو أن لا يفعل. لو أنه ليس بقادر على أن ينتهي، لو أنه كان مجبورا على الوقوع في المنهي، فالأمر يصبح لغوا أو شبه لغوا. العبارة الحق أن العصمة لا ترفع النهي. ثم جاء بالأدلة على أن التحذير وراء التحذير النبوة من أن تتبع الهوى. المقدور النبي أساسا فطرة أن يتبع الهوى، المقدور أن يتبع الهوى، لكن العصمة هنا تمنعه من الاتباع. إذن كون العصمة محققة في النبي هل يعني أنها قد أخرجته عن فطرته؟ العصمة لا تخرج عن الفطرة، الفطرة التي يمكن أن تأتي ما نهيت عنه. على معنى لو أن النبي نهي عن أن يقول على الله عز وجل ما ليس له به حق، نهي، كان بإمكان أن يقول، نعم بإمكان أن يقول، لكنه لا يقول. لماذا لا يقول؟ لأنه معصوم. إذن العصمة هي حمل الله عز وجل للمعصوم في أن يأتي ما نهي عنه أو أن يترك ما أمر به مع إمكان ذلك. يوسف عليه السلام ما الذي منعه من الوقوع في الزنا؟ العصمة. لكن أكان بمقدوره أن يفعل؟ نعم بمقدوره أن يفعل. ولذلك قال معاذ الله لجأ إلى الله. لو أنه لم يكن بمقدوره أن يفعل لما كان له من فضيلة في العثار. يمكن أن نوضح هذا أكثر إذا ما قارنا مقارنة سريعة بين الأنبياء والملائكة. الملائكة بالفطرة لا يقدرون على المعصية، فهم مجبورون على الطاعة، ولذلك ليسوا بمكلفين. التكليف لا يشمل الملائكة. لماذا؟ قال لأنهم يفعلون ما يؤمرون فطرة وهم منتهون عما ننهى عنه نحن فطرة. إذا لا مجال لتكليفهم بخلاف الأنبياء. الأنبياء الفطرة فطروا على ما فطرنا عليه من الأمور كلها. هل النبي هوى؟ نحن له هوى عليه الصلاة والسلام. من حيث الإمكان العقلي أيمكن أن يتبع الهوى إمكان عقلي؟ قال يمكن، لكنه يتبعه؟ لا يتبعه. هل اتبعه؟ لم يتبعه. لماذا؟ قال منزلته من الله. لماذا؟ لأنه معصوم من الله عز وجل. وعلى هذا العصمة حال الحضور مع الله عز وجل، حال الشهود، حال الحضور من الله تبارك وتعالى. ثم لماذا جاءت التصديقات على الأنبياء عليه السلام أكثر مما جاءت على غيرهم؟ قال كلما قربت منزلتك من الله، كلما ارتقت، كلما ارتفعت منزلتك عند الله عز وجل، كنت أحوج إلى النظافة. ألا ترى معي بأن الثوب النقي الأزرق الصافي تظهر أو يظهر عليه خرق الذبابة؟ أما إذا كان ثوب فحام يبيع فحم، أو ثوب ميكانيكي قد طمس في الزفت والزيت، هل تظهر عليه الذبابة؟ الذبابة نفسها ما تظهر عليه، لو وقفت عليه الذبابة لما رأيتها، بخلاف الثوب النقي. هذا هو معنى العبارة الأخيرة، وهذه مهمة جدا. أنت تريد أن تكون قريبا من الله؟ كن مجلوا مرآتي على الدوام. حق المرآتي مجلوة أن تتعادى أكثر من المرآتي التي ليست في مجلوة. يعني عندي مرآة أنا عليها صدق ومرآة صافي جديدة نقية، أيهما أعتني بها أكثر؟ المرآة الصافية الجديدة أعتني بها أكثر. لماذا؟ قال لأنه أي غبش يظهر عليها، أما الثانية خاصة إذا علاها الصدق بكميات هائلة فإنك حتى لو ناقصت بها لما ضار يدخلك بها، بخلاف الأولى المجلوة. إذن المرآة المجلوة أكثر تحتاج إلى التعهد أكثر من حاجة المرآة التي عليها الصدق. وقضية الصدق والمرآة توصلنا إلى العنوان غير أنوار، وتوقفنا على معنى آخر وهو على إن القلوب لتوضأ وإن جلاءها ذكر الله عز وجل. بما توضأ القلوب؟ إذا كان الحديد يوضأ بالماء، ببخار الماء، برطوبة، وإذا كان طبق الحديد يمكن أن يزال بالحف والقشت والكشت، ويمكن أن يغطى الصدأ وإن كانت تغطيته ليست من القبول بمكان، لكن يمكن أن يغطى بالدهان. لكن ألا ترى معي لأنه قبل أن تدهن الحديد الصدأ ينبغي أن تكشف صدأه حتى لا يأكل الصدأ ذلك الحديد ضمن الدهان. الدهان إنما يمنع الحديد من أن تكون له علاقة بالأجواء الخارجية، فيحفظ الحديد من أن يمسه ما بالجو الخارجي. لكن عموما قلبك صدأه بالغفلة عن الله، قلبك صدأه بالتعلقات بغير الله عز وجل، قلبه صدأه بكثرة الشهوات الحرام، قلبه صدأه بانطباع صور الأكوان فيه، بغفلته عن الله عز وجل، بالشهوات الحرام، بالتعلقات. هذا هو صدأ القلوب. ومن هنا حينما يجيب ذكر الله عز وجل يخرج هذا القلب من علاقاته غير المشروعة إلى علاقة مشروعة، من علاقات مذمومة إلى علاقات محمودة، من إعراض عن الله إلى إقبال على الله تبارك وتعالى. يكشف عن القلب كل ما يمكن أن يشكل على سطحه طبقة كالطبق الذي يتشكل على سطح الحديد. هنا غير أنوار لا غير أغيار. ما العنوان هذا؟ قال العنوان يرجع لحديث شريف حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن في نهايات الحديث عما يستحيل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا يمكن أن نترسم بعض النصوص حتى نسجل ثمنها لها. الحديث يقول إنه صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة أو 100 مرة. أكان يستغفر عليه الصلاة والسلام؟ كان يستغفر تعليما للأمة؟ نعم. تقرب إلى الله عز وجل أو زيادة في التقرب إلى الله؟ نعم، زيادة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هل يمكن أن نلحظ هنا قضية ليغان؟ ما الغين؟ قالوا هناك الران أو الرين، ذكره الله عز وجل في حق أولئك الذين على قلوبهم ران فحجبهم عن الحق في هذه الدنيا. والران عبارة عن الظلمات التي تتأتى من المعاصي، كلما عطى معصية نكست في قلبه نكتة سوداء، فتتشكل هذه النقط السوداء حتى تشكل الران. فالران حجاب للقلب عن الإيمان. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لماذا؟ لأنهم حجبوا عن الله في هذه الدنيا إيمانا، حجبوا عن الله عز وجل في هذه الدنيا اتباعا لشريعة الله عز وجل، حجبوا فسلكوا مسلك الحجاب الذي شكل الران على قلوبهم. ما العلاقة بين الغين والرين؟ الغين والران يعني إذا كان الران هو حجاب القلب عن الإيمان، أو هو الجدار أو هو الحجاب الذي يحجب القلب عن حقائق الإيمان، فإن الغين دون الرين. ما معنى دون؟ يمكن أن يكون مرتبة على طريق الران، هو دونه دركة. إذا كان ذلك كذلك، ما الفرق بين الران والغين من حيث الأثر. إذا كان الران يحجب القلب عن الإيمان فهل الغين يفعل ذلك؟ قال لا يفعله. ما الغين؟ قال شبيه بالصدأ الذي لا يأكل كل وجه المرآة وإنما ينكت فيها نكتا. هذا يسمى الغين. ومن هنا قالوا الغين ليس حجاب عن الإيمان وإنما هو احتجاب عن شهود الحق، احتجاب عن شهود الحق. هذا الاحتجاب عن شهود الحق إنما يزال بنور التجلي، وسرعان ما يزال إذا ما أقبلت على الله عز وجل لتمحو ذلك الغين الذي يقع على القلوب. إذن الغين دون الرين هو على الطريق، هو من هذه الفصائل. طيب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كيف نفهم إنه لا يغان وكيف نربط بين هذا وبين الاستغفار؟ هذا هو الموضوع. أولا العنوان يحشث لنا المقصود الأعظم من الحديث. قال غين أنوار لا غين أغيار، يعني أنا يغان على قلبي. معنى أنه يغان على قلبي أن لي شهوات، هذه الشهوات، أن لي أهواء، هذه الأهواء، أن لي مخالفات، هذه المخالفات. كل مسألة من هذه المسائل سواء كانت شهوة أو هوى أو مخالفة تترك أثرها كأنما هي في طريق الرين، في طريقه. بالنسبة لي الغين الذي يقع على قلبي هو غين أغيار يحجبني، أحتجب بغين الأغيار عن شهود الحقائق. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس غين أغيار، لا يشغل عن الله بغيره وإنما يشغل عن الله بالله. ومن هنا هنا غين نور. حتى أقرب المسألة فقط، قلنا مرة بأنه إذا كنت أقدم الاختبارات فأنال بها 85 درجة ثم قدمت الاختبار الذي بعده فكان 87، ألا تكون الدرجة الأولى أخفض من الثانية؟ لكن الأولى هل كانت داخلة في الرسوب؟ ليس داخلة في الرسوب. ومن هنا الانتقال من العلو إلى الأعلى، من السمو إلى الأسمى. فينظر الذي انتقل إلى الأسمى إلى من انتقل عنه وهو السمو على أنه كأنما هذا يحتاج إلى استغفار. المقام الذي انتقل منه إلى غيره يعتبر بالنسبة للمقام الذي انتقل إليه مقام أدنى. ومن هنا يقول الله تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى. المعنى العام يعني يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم خير له من هذه الدنيا مع علو مقامه ومنزلته في هذه الدنيا، وللآخرة خير لك من الدنيا. أيمكن أن نفهم فهم آخر في سياق غين أنوار؟ قال نعم. وللآخرة يعني المرتبة الأخيرة التي انتقلت إليها خير لك من المرتبة الأولى التي انتقلت عنها. وللآخرة خير لك من الأولى. ثم الثانية كانت الآخرة خير من الأولى، صارت الآخرة بمثابة الأولى. إذا انتقل من الآخرة إلى ما هو أعلى دل على أنه قد انتقل من الآخرة التي كان أعلى أعلى كانت أعلى من الأولى إلى ما هو أعلى. إذا دائما هو في ارتقاء، وحيثما ارتقى استغفر مما كان فيه وكأنه بحاجة للاستغفار. إذا ليس استغفار من ذنب يريد به أن يمحو أثر الذنب وإنما هو مقام وعلو وارتقاء. والمعنى رائع، غين أنوار لا غين أغيار. يمكن أن نقرب مسألة مستدلين بقضية المعراج، يمكن أن نستدل إن شاء الله. كانت السماء الدنيا انتقل السماء الثانية هو ارتقاء حقيقة، أو كانت السماء الثانية أقرب إلى سدرة المنتهى بهذا المعنى لا مانع. لكن نسبة الله عز وجل هو قريب من الله عز وجل قربا يعلمه الله تبارك وتعالى. لكن هنا لو انتقل السماء الثالثة لكان أعلى مما كان عليه في السماء الأولى وفي السماء الثانية أيضا. طيب لو وصل إلى سدرة المنتهى لكان أيضا في مقام هو فوق المقامات كلها التي قطعها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. لو أنه ارتفع عن السدرة حتى بلغ مقاما سمع في طريف الأقلام تجري بالأقدار. مع ذلك أن سيدة موسى صارت من المقامات التي خلفها عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. كل هذا وأيضا هل يمكن أن نستدل بقضية من الممارسات حتى ما نشرح في المعاريف؟ قال يمكن. ألا ترى معي بأنه ربما حجزت حجة ثم أتبعتها أخرى، ما أدري كيف توازن، ربما رأيت انطلاقا من الأعمال التي أتيت بها متقنة في الحجة الثانية، ربما نظرت إلى الواقع كأنها ليست نافعة أو ليست مقبولة أو ناقصة، ثم الحجة الثانية الثالثة الرابعة ربما وجدت نفسك أمام حجة قد استكملت فيها الفضول وأنت بها أي معروف، فتقول الآن حجيت أنا، الآن حجيت. لا يعني هذا أنك ما حججت وإنما حججت. هل يمكن أن نحول هذا إلى الصلوات؟ نعم، رب صلاة صليتها بالعام لو فكر، يعني المهم صلي، ورب صلاة تذوقت بها طعم الحضور بين يدي الله عز وجل. إذا أنت بحاجة إلى أن تستغفر عن الصلوات التي كانت مقبولة، يعني أكملتها، لكن هذه من نوع آخر ومن طعم آخر. كل هذا يدخل في غين أنوار لا غين أبيض. يقول الشيخ، قالت الشيخة: قد يحجب قلبي عن مشاهدة ربي. فإذا حجب قلبه صلى الله عليه وسلم عن مشاهدة ربي، لما يكون مشغولا؟ يكون مشغولا بشريعة الله، بدعوة الخلق إلى الله، بإقامة حدود الله تبارك وتعالى، ببذل الجهود في سبيل أن يقبل بالقلوب على علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذا هو بما كان يشتغل، لم يكن يشتغل لنفسه ولا بهواه صلى الله عليه وسلم، لأن نفسه لله ولأن هواه إنما كان مع شرع الله تبارك وتعالى. إذا كان على الصلاة قد عانى إلى أن نربط هوانا بشرع الله، فمن باب أولى أن يكون صلى الله عليه وسلم قد سمي هواه بشرع الله عز وجل. إذا كان يشتغل بأمر ربه، كان ينتقل أو يتنقل إلى إمضاء حكم الله عز وجل، وهذا من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. طبعا تقريب هذا المعنى أو تقريب هذه العبارة، حسنات الأبرار سيئات المقربين، يمكن أن ننظر إلى عملين. عمل جاء على أكمل ما يكون، ولكن عمل آخر من جهة أخرى جاء على صورة أكمل من صورة العمل الأول. العمل الأول على درجة من القبول، ولكنه بالنسبة للثاني كأنما هو ليس بمقبول. ومن هنا ونحمد الله عز وجل على ذلك، يحاسبنا الله تبارك وتعالى على مدى قدراتنا واستعداداتنا. رب درهم تبقى ألف درهم، لما؟ لأنك حينما بذلته طيبة به نفسك، كنت حاضرا مع الله عز وجل وأنت تعطي، كنت مشاهدا لنعم الله عز وجل عليك. إذن يمكن أن تكون الحسنة التي تعتبر حسنة بمثابة سيئة إذا ما أتى بها هذه الحسنة، أتى بها من كان من المقربين، وكل يعمل على شاكلته. ثم يأتي قول الله عز وجل: ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أتينا بهذه الآية الكريمة وهي قد نزلت في شهر أسرى بدر، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رضي منهم الفداء، وكان رأي عمر رضي الله عنه أن يضربوا، وأنزل الله عز وجل: ما كان النبي أن يدخن في الأرض، أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. إذا جاءت الآيات تبين أنه كان الأولى أن تأخذ منهم الفدية، هذا الأولى، لكن أقر الله عز وجل الأخذ بعد ذلك. نعم، أقر الله عز وجل الأخذ. جاء العتاب بهذه الصورة: لولا كتاب من الله، لولا حكم، لولا قضاء من الله عز وجل سابق في علم الله أنه سيجيز أن يأخذ المسلمون الفدية من الأسيرين، لمسكم فيما أخذتم، يعني من الفدية، عذاب عظيم. وكان في الآية الكريمة مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وقد جاء عنه أنه جاء وإذا برطفة عنه يبكي، وإذا بأبو بكر رضي الله عنه يبكي، فقال: ما يكفكما حتى أنا أشارك؟ فأخبروه بما أنزل الله عز وجل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب لما نزل منه إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه كان يرى أنه ما ينبغي أن يكون لنا أسرى، ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يسرع في الأرض. إذا هذه قضية فيها حساب على ماذا؟ حساب على أنهم قد اجتهدوا وقبل الله عز وجل بعد ذلك اجتهاده. طيب من الذي كان ينبغي أن يكون؟ قال كأنما لمس في الآية معنى لمسا لطيفا شفيفا رائعا ناعما، كان ينبغي أن ينتظروا الوحي من الله عز وجل. لو أوكلوا الأمر إلى الله لما تشاوروا في قضية الأسرى، ولو أنه لم يتشاوروا لنزل جبريل بحكم الله عز وجل. لكن كل هذا الترتيب ترتيب الله عز وجل. أأذن الله للرسول أن يشهد؟ نعم أذن له أن يشهد. أأذن الله عز وجل للرسول أن يشاور أصحابه؟ نعم أذن له أن يشاور أصحابه. إذا ما المسألة هنا؟ شاور بناء على إذنه، واجتهد بناء على إذنه أيضا، فكان ما كان. إذا كأنما هي لفتة ربانية للرسول صلى الله عليه وسلم. أهي ذنب؟ ليس في ذنبه، ومنه لا يصح أن يتعلق بمثل هذه من أجل أن يقال والله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في كذا أو يقع في كذا أو يقع في كذا، بناء على بصائر يمكن أن نستخلصها من النصوص التي ربما جاءت فأوهمت بعضهم أن ثمة مخالفة. ولذلك التعليق الأخير ربما يقال، هذا أكثر ما يقال في قوله تعالى لولا كتاب كان الأولى انتظار الوحي الأعلى. لما قال الوحي الأعلى فيه دفاع غير مباشر، هناك وحي يتمثل في المشاورة، هناك وحي يتمثل في الاجتهاد، نعم هناك وحي يتمثل في الاجتهاد ويتمثل في المشاورة. يجيء أخيرا مثل قوله تعالى، طبعا هذه نبذ بداية من غير أنوار إلى لولا كتاب إلى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول هاي الله عز وجل قال الذنب وقال انه غفره مع كثير ذنوب، وكيف تقول انه لا يذنب؟ فرق العلماء بين المعصيه والذنب. الذنب دون المعصيه وان كان الحس العام قد لا يفرق، معصيه يعني ذنب يعني معصيه. نقول لا، التفسير ينبغي ان نقف امام التفسير. لم يقل يغفر لك الله معصيتك، قال ما تقدم من ذنبك وما تاخر. الامر الاخر قوله تعالى يغفر لك، أغفر لكل الأنبياء؟ نعم غفر لكل الأنبياء. أكان الأنبياء مغفورا لهم من الله عز وجل؟ نعم كل الأنبياء مغفور لهم من الله تبارك وتعالى. إذا ما الفرق إذا كانت المغفرة عامة؟ قال الفرق هو أنه أعلن عن مغفرة الله للرسول ولم يعلن بمثل هذا الإعلان لمغفرة الله للرسول مع تحقق المغفرة. لماذا أعلن؟ قال هذه سهية ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود يوم القيامة. يعني يوم القيامة الخلائق تذهب إلى الأنبياء، وكل نبي إنما يقف دون أن يستجيب بناء على أنه أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، مع أن كل ما ذكروه قد غفر له. من الذي يقول أنا لها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال تحصنا بليغفر لك الله، لم يقل والله أنا فعلت كذا، وإنما قال أنا لها. لما؟ قال لأنه أمن أو أمن بإعلان المغفرة له في الدنيا ليكون في ذلك المقام المحمود الذي وجنت منه قلوب أولي العزم من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو ما يمكن أن يقال في قوله تعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. أول مسألة، الذنب أخف من المعصية. الذنب فيه معنى العين لا معنى المعصية التي هي مخالفة مباشرة. الأمر الثاني هذا إعلان المغفرة. رقم ثلاثة، كل الأنبياء قد أفر الله عز وجل لهم. من هنا نقول ربما فعل الرسول فعلا يكون في حكم خلاف الأولى، ينظر إليه على أنه شيء بناء على قربه من الله تبارك وتعالى. ولو فعلت الأمة كلها من أولها إلى آخرها لما ليمت بحرف واحد. قلنا بأني أنا أتغاضى عن إنسان ولا أتغاضى عن إنسان آخر، الإنسان الآخر إذا فعل فعلا لا أتغاضى عنه، وإنما أقول له مثلك لا يفعل ذلك، مثلك يفعل مثل هذا، أنت تفعل هذا معي، مع أنه ربما فعل آخرون أكثر مما فعلت أنت. إذا أنا أحاسبه على قربه مني، أحاسبه على منزلتي، وهذه حقيقة من الحقائق القائمة. إذا قدم الله عز وجل إعلان المغفرة ليكون رسوله من الشفاعة العظمى ويقدر له المقام المحمود، ثم تراهل المغفرة. هذه لعلها مسألة مهمة جدا، تستدعي وجود الذنب. ربما كان في الغالب على الحس أن كل مغفرة تقضي ذنبا، لكن لا يشترط هذا، على معنى أني قد غفرت لك، بمعنى قربتك. إذ المغفرة لون من ألوان التقريب، مثل رحمة، أنا رحمتك، ومعنى أنه أنت شقي لا سمح الله وأنت تحتاج الرحمة، هي إفاضة من الله تبارك وتعالى. ومن جاءت لا نكلم أن المغفرة تستدعي وجود الذنب. ما الذي يقابل الفطانة؟ الفطانة صفة من الصفات الواجبة في حق الرسل، قال يقابلها الغفلة. ما الذي يقابل التبليغ؟ تبليغ ما أمر بتبليغه، الكتمان. أيمكن أن يكتم النبي أمرا أمره الله عز وجل بتبليغه؟ لا يمكن ذلك. الكتمان ضد التبليغ، فحيث ثبت التبليغ انتفى الكتمان، وحيث ثبت في الفطانة انتفى الغفلة، وحيث ثبت الصدق انتفى الكذب، وحيث ثبت في الأمانة بمعنى العصمة انتفت الخيانة بمعنى الذنب. وصلنا إلى تبليغ كل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر الرسل بتبليغه. أما ما يتعلق بصد القلوب فقد جاءت شريعة الله عز وجل لتحرر الإنسان، لا بمفهوم الحرية الشهوية التي تبنيها الأهواء والتي ربما تضمنها إعلان حقوق الإنسان الذي أظن اليوم أو البارحة أو غدا ذكراه من يوم الباستيل لما هدم في ثورة فرنسية. جاءت شريعة الله أو شرائع الله عامة وختمت بالشريعة الخاتمة، جاءت لأجل أن تحرر الإنسان، تحرر باطن الإنسان وتحرر ظاهر الإنسان من كل ألوان العبودية لغير الله. ومن هنا جاءت لا إله إلا الله علامة تحرير حقيقي، لا مطاع إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا مستعان به إلا الله، لا مستجار به إلا الله، لا ملجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى. أنا ما أحتاجك لأنك أنت مثلي تماما، أنا لست على استعداد أن أكون عبدا لك لأنك أنت مثلي عبد، قد أقامك الله عز وجل في العبودية الاضطرارية. كل الأكوان ما تستحق أن تعبد دون الله عز وجل، كلها بكل ما فيها. وعلى هذا حينما تقول لا إله إلا الله معنى ذلك أنك حر حرية حقيقية. وقد جاءت لفتات عن العلماء والأدباء تؤكد هذا المعنى، أنت عبد لما أنت فيه صانع، أنت عبد لما أنت فيه صانع، وحر مما أنت عنه آيس. إذا أيست من الخلائق، إذا وجدت أن كل الخلائق مثلك ربما كان فيه من هو دونك، كلهم فقراء، كلهم لهم بداية ولهم نهاية، كلهم مخلوقون، كلهم عبيد الصراط، كلهم معنى ذلك أنك ما ينبغي أن تتخذ منهم ربا أو إلها تعبده دون الله عز وجل. إذا كان الإنسان لا يستحق أن يكون معبودا، الإنسان نفسه، أفيمكن للحجر والمدر والوبر أن تكون آلهة دون الله عز وجل؟ كيف يمكن أن يكون البقر معبودا دون الله عز وجل مع أن البشر لا يستحقون أن يكونوا بهذه المثابة؟ طبعا النفاتات تأتي بصورة أخرى مماثلة. يقول بعض الكعب الأحبار إننا نجد أن الله تعالى يقول بعدا وسخاء. نحن نعرف قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أما هنا بعدا وسخاء لمن؟ قال يقول بعدا وسخاء لعبد الذهب والفضة. تعرف عبد الذهب؟ تعرف عبد الدينار؟ أنا متى أكون عبدا للدرهم والدينار؟ ومتى أكون حرا من هذه العبودية؟ ترى إذا سعيت لأكسب فأكون عبدا؟ لا أكون عبدا. متى أكون عبدا إذا؟ أكون عبدا في أمرين أساسيين. الأمر الأول إذا طلبت الدرهم من الحرام فأكون بذلك قد أسقطت شرع الله وأقمت ما أطلب معبودا لي دون الله. المسألة الثانية إذا كسبت ثم جاء شرع الله عز وجل يدعوني للإنفاق فاستجبت لمطالب نفسي في الإبقاء على ما بيدي فالتزمت ما بيدي ولم أتزم لشرع الله، مع ذلك أني قد استجبت لدعاء الدرهم الذي في جيبي ولم أستجب لدعاء الله عز وجل بالإنفاق. إذن في الكسب والاكتساب وفي قضية الإنفاق والإمساك فبلان من سبل تحقق العبدية للذهب والفضة. أما لو أخذت كل ذهب الأرض بالحلال وعرفت حق الله عز وجل فيما بيده فأنت حر لأنك عبد لله تبارك وتعالى. أنت حققت العبودية لله عز وجل فيما اكتسبت أو فيما كسبت، وحققت العبودية لله عز وجل فيما أنفقت. ولا نستغرب هذا إذ إن السؤال العريض يوم القيامة تسأل عن أربع منها عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. إذن يقول إن نجد الله تعالى يقول بعدا وسخا لعبد الذهب والفضة وعبد الشهوة. نفس الشيء فينا شهوات قام الله فينا، إما أن تحققها أخذا لها من يد الشرعي فهذا لا يعتبر عبودية للشهوة أبدا، بل تتقرب بها إلى الله عز وجل. قلنا حتى ما تجعل في امرأته أمر عادي في الدنيا، حتى أنه أذن بالسلام بعد صلاة العشاء مع زوجته، مع أنه يكره مع غيرها، أذن مع الزوجة وأذن مع الضيف وأذن مع ذوي العلم بعد العشاء، وأذن مع القضايا المهمة الجادة التي تستدعي أن تبحث فيها بعد صلاة العشاء. وإلا بعد صلاة العشاء الأصل أن تستعد لقيام الليل أو للتهجد أو للسحر أو للقيام في البكور. إذن هنا الشهوة نفسها أذن لك بها، فإذا ما أخذتها من الشرع لست عبدا لها. إذا من خرط تابعا للشهوة آخذا لها من غير يد الله عز وجل مع ذلك أنه عبد لها. الأمر الآخر وعبد الدنيا ومؤثرها. من الذي يؤثر الدنيا؟ هو الذي طلب الدنيا طلبا أغفله عن الآخرة، يعني الآخرة لا ينكرها حتى لو كان في موت. يكون حاله إذا هذه الظاهرة التي ستفتح كحالنا مرة كنا في طريقنا إلى العوير وصلنا إلى التقاطع وإذا بالسيارة الهروسة وضعوها على مختلف الطرقات حتى يراها السائقين، يعني اعتبار عظة. كان بجانب أحد الأحباب، خففنا السرعة ونظرنا قلنا يا لطيف ما أن قفينا مثل نصف دقيقة تقريبا 20 ثانية صرنا مثل كما كنا نقف، يعني موعظة كانت منذ 5 ثواني 10 ثواني فقط قلنا يا لطيف وصرنا. إذا حينما يرى الجنازة يا لطيف والله يرحمه إذا كان تحرك اللسان رائع جدا ومع ذلك عادي جدا يبقى تمساحا أو حوتا. إذا عبد الدنيا هو الذي عمل لها عملا أغفله عن الآخرة. أما إذا عملت وأنت حاضر لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فأنا معك. عمري الدنيا كلها باسم الإسلام وما أنا أقبل رجلك حتى وإذا إذا عمرت الدنيا باسم الإسلام كن في كل ميادين البنائي أولا لا تكن ثانيا، لكن بشرط كما قلنا وفق منهج الله تبارك وتعالى. وهنا قال الشيخ ومؤثرها، الذي يؤثر الدنيا على الآخرة هو الذي قدمها تقديما مبهلا أما إذا كان هناك لون موازنات بمعنى يحضر مع الآخرة ويحضر مع الدنيا، ربما كان نصيب الدنيا أكثر، ربما كان نصيب الآخرة أكثر، ربما جاءت نفحات من اعتكاف وغيره وغيره، وإذا بهم على الله عز وجل رائع جدا إن شاء الله لا يكون ممن عيب عليهم ذلك أو يعتبره عبيدا للدنيا. وختاما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لابنه الحسن: النجاة في ثلاث، الهدى والتقى وترك الهوى. لا تحقق لا الهدى ولا التقى إلا بترك الهوى. الترك هنا لا ليس معنى أن تشتت الهوى، لأن لنا ميول، ولكن أن توجه هذه الميول لتكون في محاب الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على سيدنا محمد.